لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وفي المحاضرة السابقة أحبتي أنهينا الحديث عن تعريف المسند إليه وتنكيره. طوينا هذه الصفحة فيما يتعلق بتعريف المسند إليه وتنكيره، وهذه المباحث هي ضمن كلامنا عن المسند إليه جملة، هي تأتي ضمن الكلام عن المسند إليه جملة من حيث متى يحذف المسند إليه ومتى يذكر. بدأنا بهذين البابين، ثم إذا ذكر المسند إليه، إذا اخترنا ذكره لمقصد من مقاصد الذكر، فإما أن يعرف وإما أن ينكر. فمتى يعرف؟ وإذا عرف فإما أن يعرف بالضمير أو بالعدم أو بالاسم الموصول أو باسم الإشارة أو بأل التعريف أو بالإضافة إلى معرفة. وكل معرف من هذه المعرفات له أحوال تقتضيه وتدعو لاستخدامه. وإذا اخترنا أن ينكر المسند إليه فهناك أيضا أحوال تدعو إلى تنكيره. فعلى طالب علم البلاغة أن يستحضر دائما في أثناء دراسته لعلم المعاني خصوصا، أنك حينما تدرس أبواب علم المعاني تدرس باب الإسناد الخبري، ثم تدرس باب المسند إليه، ثم تدرس باب المسند، ثم تدرس بعد ذلك الإنشاء، ثم تدرس القصر، ثم ستدرس الوصل والفصل، ثم ستدرس الإيجاز والإطناب والمساواة. ماذا يفعل البلاغيون في كل باب من هذه الأبواب؟ يأتون لإسناد الخبري كما مر معنا سابقا، يتكلمون مثلا عن مقاصد إلقاء الخبر، فالفائدة ولازم الفائدة، ثم ينتقلون إلى أضرب الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري، وكل ضرب من هذه الضروب له حال. فيبدأ المعلم يعطيك دراسة عن الأحوال التي تقتضي أن يكون الإسناد الخبري على هذه الصورة، والأحوال التي تقتضي أن يكون الإسناد الخبري على صورة أخرى، وهكذا. ثم ينتقل إلى الباب الثاني، يبدأ في المسند إليه فيقول المسند إليه، سنقسم الكلام عنه إلى عدة زوايا. المسند إليه، ما هي الأحوال التي تدعو إلى حذفه؟ ما هي الأحوال التي تدعو إلى ذكره؟ طب فإذا ذكرناه هل نذكره معرفا أو منكرا؟ إذا ذكرناه معرفا ما هي الأحوال التي تدعو إلى أن يكون ضميرا؟ ما هي الأحوال التي تدعو لأن يكون علما؟ إلى آخره. طب فإذا اخترنا أن يكون منكرا أكيد هناك أحوال، تمام؟ فترسم أنت المشهد في المسند إليه. ثم إن شاء الله ننتقل اليوم مثلا نتكلم عن التوابع، متى تستخدم النعت؟ ما هي الأحوال التي تدعو لاستخدام النعت؟ ما هي الأحوال التي تدعو لاستخدام التوكيد؟ ما هي الأحوال التي تدعو لاستخدام عطف البيان، عطف النسق، البدل؟ ثم تنتقل إلى المسند إليه، ثم تنتقل إلى الباب الثالث من أبواب علم المعاني، المسند. تبحث نفس المباحث، متى يحذف المسند؟ متى يذكر المسند؟ متى يعرف المسند؟ متى ينكر المسند؟ متى يقدم المسند؟ متى يؤخر؟ والتوابع لما يأتي معه النعت والتوكيد والعطف والبيان، ما مقاصده؟ طبعا التوابع تدرس في باب المسند إليه، مثلا في هذا النظم اختار أن يدرسها في باب المسند إليه، وهذا هو الأكثر. وأحكامها لا تتعلق فقط بالمسند إليه، بل تعممها أنت بشكل عام أينما أتت التوابع، لكنهم ارتعوا أن يذكروا أحكام التوابع ضمن باب المسند إليه ليبتدأ بها. وأما هي في الحقيقة أحكامها التي سندرسها اليوم إن شاء الله تعمم. المهم، بعد المسند تبدأ تدرس القصر، تبدأ تدرس بعد ذلك أنواع الإنشاء، ثم تدرس الوصل والفصل، ثم تدرس الإيجاز والأطناب. وفي كل باب من هذه الأبواب نركز على ماذا؟ نركز على الحال وما تقتضيه هذه الحال، الحال وما تقتضيه هذه الحال. فهمنا إحنا إيش بنعمل في علم المعاني؟ إحنا عم ندرس الأحوال المتنوعة، التعظيم إيش بيقتضي، التحقير، المدح، الافتخار، التوكيد، أحوال. أخاطب جاهلا، أخاطب مترددا، هذه كلها عبارة عن أحوال، وندرس كيف ينبغي أن يخرج الكلام مع كل حال من هذه الأحوال. الآن الصورة لن تكتمل لطالب علم البلاغة حتى ينهي علم المعاني. ليه؟ لأنه إحنا الآن أحبتي عم نسلط الضوء فقط على المسند إليه في الجملة. أولا سلطنا الضوء على الإسناد الخبري في الباب الأول، الآن نسلط المجهر على المسند إليه، ثم سنسلط المجهر على المسند، ثم نسلط المجهر على أساليب الإنشاء، أساليب القصر، ثم الوصل والفصل، ثم الإيجاز والإطناب. نسلط أضواء مركز على جوانب معينة. بعد أن تنهي أبواب علم المعاني الثمانية تكتمل الصورة. بعد أن تنهيها تكتمل الصورة، لأن تذوق الآية القرآنية أو تذوق الشعر النص الشعري أو تذوق السنة المطهرة ينبغي أن يكون بعد أن يحوي الطالب جميع أبواب علم المعاني. لأن نظرتك للنص نظرة كلية، أنت تنظر للإسناد وللمسند إليه والمسند والقصر والفصل والفصل والإيجاز والإطناب مع بعض. فهمت علي؟ يعني الآن إحنا صح ندرس دراسة جزئية، بنقول هنا لماذا عرف المسند إليه لكذا، وهنا نكر لكذا، لماذا حذف المسند إليه هنا لأن الحال كذا، جميل. لكن الصورة النهائية يسموها التذوق العام للنص والحياة مع النص، حياة كاملة، وأن تأخذ الجو العام له لا يكون إلا بعد أن تنظر للنص من جميع جوانبه، ليس فقط المسند إليه. بدك تنظر للإسناد وللمسند إليه والمسند، وإذا في إنشاء ولا ما فيش إنشاء، وإذا في وصل أو فصل، وإذا في إيجاز أو إطناب أو مساواة. النظرة الكلية النهائية هي التي تعطيك الجو العام للنص وتبدأ تشعر معها بجماليته. فهمنا؟ لأنه الآن ممكن بعض الطلبة بقول يا شيخ أنا عم بدرس فقط المسند إليه، متى يكون كذا ومتى يكون كذا، ولسه ما مش قادر أتصور النص كامل، جمالية النص بأكماله. فأقول إيش طبيعي أنك لن تتصور جمالية النص بكماله، خاصة النصوص القرآنية، لأن النص القرآني خصوصا والشعر الجاهلي والنصوص القديمة الفصيحة جماليتها بشكل عام لا تؤخذ إلا بأن تأخذ كل أبواب علم المعاني في نظرتك. فبنظر للنص من حيث إسناده، ومن حيث المسند إليه، ومن حيث المسند، ومن حيث الإيجاز والإطناب، ومن حيث قصر ولا لا، بركب هذه مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه، بتكتمل الصورة عندي، صح؟ فأنا بدي أنظر للمسند إليه كيف إجا؟ ممتاز، عرفت. وبنظر للمسند برضو كيف إجا؟ طب بنظر فيه قصر ولا ما في قصر؟ طب هذا الإسناد خبري ولا إنشائي؟ طب في وصل ولا فصل مع الجملة الأخرى؟ بتركب قاعد فكرة على فكرة فكرة على فكرة حتى يتكون المشهد النهائي للنص، تمام؟ فإحنا الآن في الباب الثاني ما زلنا عم نسلط الضوء فقط على المسند إليه، فلا تستعجل في إكمال صورتك أو تذوقك للنص الشعري أو القرآني أو العربي بشكل عام، تمام؟ طيب حتى لا أطيل أدخل اليوم في ما سيشرح فيه الناظم ابن الشحنة، وهو الكلام عن التوابع الأربعة وعن ضمير الفصل. طبعا كما قلت لكم قبل قليل الكلام عن التوابع الأربعة في الحقيقة ليس مختصا في باب المسند إليه، بل هذا الكلام الذي سنذكره اليوم عن التوابع الأربعة عليكم أن تعمموه في أي موضع تجي فيه هذه التوابع. طبعا إيش التوابع الأربعة؟ طبعا أنا بعدها أربع بناء على أنه العطف وسميها خلص من دون تفصيل، عطف بيان وعطف نسق، إذا بدكم تفصلوا بتطلع خمسة، فهذه طريقة وهذه طريقة. تمام. فإيش هي التوابع يا مشايخ؟ التوابع هي النعت والتوكيد، وعلى التفصيل عطف بيان وعطف نسق وبدل. طيب يأتي طالب الآن لعلم البلاغة يقول يا شيخ إيش هذا؟ إيش النعت؟ إيش التوكيد؟ إيش عطف البيان؟ إيش عطف النسق؟ ما هو البدل؟ أقول له عذرا، لا يصح لك أن تقتحم علم البلاغة وأنت لا تملك تصورا عن التوابع، حتى تعرف كيف البناء هرمي. وإيش مشكلة طالب العلم عندنا اليوم؟ إنه طالب العلم سمع إنه في دورة سيعقدها فلان الفلاني في علم البلاغة، جميل ادخل. طب انتظر، هل هذه الدورة في علم البلاغة تتناسب مع مستواك التحصيل السابق؟ ما هو الآن هذه مثل المواد الجامعة التي تدرسونها في الرياضيات وغيرها، مش كالكولس 1 وكالكولس 2، ما بيصير تقتحم الأعلى حتى تكون أنهية الأدنى. ليه؟ لأنه في بناء معرفي، هكذا العلوم تبنى، هكذا فطر الله العلوم، تبنى بناء معرفي. ما في أن الطالب يستطيع أن يأخذ أي علم في وقت ما يشاء متى ما يشاء حتى ولو لم يأخذ قبله أشياء، ما في، هذه أمور مستحيلة علميا. هناك بناء معرفي هرمي في العلوم العربية الأدبية، في العلوم الشرعية، في كل العلوم هناك بناء معرفي. فالآن الطالب نقول له متى تدرس علم البلاغة، متى تبدأ بدراسته؟ عندما تكون جيدا مؤسسا في علم النحو، لأنه لا يمكن لأستاذ علم البلاغة أن يبدأ يشرح ما هو النعت، وأن النعت يتبع منعوته إذا كان نعتا حقيقيا في 4/10، وإذا كان نعت سببي في 2/5، وصور النعت وشروطه، ثم يفرق بين النعت وبين عطف البيان، إن النعت مشتق أو مؤول بمشتق، أما عطف البيان يكون جامدا لا يؤول بالمشتق، وهذا الفرق بينهما. ثم يبدأ يدخل في التوكيد، فيقسم له التوكيد إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي، وألفاظ التوكيد المعنوي النفس والعين وكل وكلا وكلتا وجميع وأكتع وأبتع وأبصع إلى آخرها. ثم يبدأ يدخل معها في البدل، فيعلمه أنه البدل عفوا قبل البدل عطف النسق، وإيش حروف عطف النسق، الواو والفاء وثم وأو وحتى وأم، ومتى بتستخدم هذه ومتى بتستخدم وبل ولا ولكن، وإيش الفرق بين هذه وهذه. بعدين يبدأ في البدل، والبدل بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. الآن هذا معناه سندرس نحو، ما راح ندرس بلاغة، سنبدأ ندرس علم النحو. وهذا عيب في التأصيل العلمي، أنه طالب يدرس علم البلاغة ويريد أن يتذوق ويعرف مقاصد التوابع، متى آتي بالتوابع. أنت الآن فهمت التوابع، هذا الذي أفترضه منك، أنه أنت فاهم إيش يعني نعت، وفاهم إيش يعني توكيد وأنواعه، وفاهم إيش يعني عطف بيان وعطف نسق وبدل. أنا الآن في علم البلاغة إيش أعلمك؟ ما هي الحال التي تدعو لاستخدام النعت؟ يعني العربي عندما يستخدم النعت ما مقاصده؟ إيش الحال التي تبعثه وتقتضي من أن ينعت؟ ما هي الحال التي تقتضي منه أن يؤكد؟ ما هي الحال التي تقتضي منه أن يأتي بعطف النسق؟ ما هي الحال التي تقتضي أن يأتي بعطف البيان وكذلك البدل؟ هذا الذي نتعلمه في البلاغة. فلذلك كما نص علماؤنا وأساتذتنا ومشايخنا، علم البلاغة لا يقتحمه إلا من كان تأسيسه جيدا في علم النحو، وكذلك له اطلاع عام في علم الصرف. وإلا لا تلم علم البلاغة إذا لم تفهم، ولا تلم المدرس إذا لم تفهم. بعض الطلبة إذا لم يفهم بعض القضايا بسبب ضعفه العلمي وأنه لا يرد على النصيحة، لا يريد يتعلم النحو، يقفز، بعد لم يفهم شيء فيما قفز إليه في البلاغة أو ما شابه ذلك، يبدأ يقول هذه المادة صعبة، أو هذا الكتاب معقد، أو المدرس يحتاج إلى فك عبارات أكثر، اختصر الكلام. والمشكلة هي في الطالب، أن الطالب أنت قفزت إلى شيء لم يحل وقته في منهجيتك العلمية. فأنا دائما أركز على مسالك طلب العلم المنهجية يا طلبة العلم، وإلا تبقى كمن يغرف بماء ثم تتساقط القطرات. هذا المثال الذي دائما أخطر على بالي، شخص يريد يغرف من ماء ثم أين تذهب القطرات؟ تتساقط، ثم يعود يغرف مرة أخرى ثم تتساقط. فانتبهوا على هذه القضية. لذلك أنا هنا لن أشرح النعت والتوكيد، هذا قطر الندى تجدونه على قناة غراس الأجرمية ملحة الإعراب، استوعبنا فيها هذه المباحث دراسة وتشريحا وتفصيلا إلى أن تعبنا منها. فنحن هنا نقطف ثمار ما جنيناه سابقا، نقطف الثمار ولم نأتي لنؤسس. تمام. إذا التوابع بشكل عام، لماذا سميت توابع؟ لماذا سميت هذه الأربعة أو الخمس توابع؟ لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب أساسا، وتتبعها أيضا في بعض الجوانب اللفظية، يعني على شيء من التفصيل فيما بينها، لكن الأصل أنها تتبع، يعني الأصل في تسميتها توابع أنها تتبع ما قبلها في الإعراب. فإذا كان ما قبلها مرفوع ولا مبتدأ، مرفوع بده يكون التابع مرفوع. إذا كان اللي قبلها منصوب مثلا مفعول به بتكون هي منصوبة. إذا كان ما قبلها مجرور بتكون هي مجرورة. وإذا كان ما قبلها مجزوم بتكون هي مجزومة. لذلك سميت توابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب. وعرفنا ما هي هذه التوابع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق و البدل. والآن الناظم كما قلت لكم سيعلمنا ما هي الأحوال التي يستخدم فيها النعت عند العرب. طبعا هو لن يستوعب جميع الأحوال، منظومة مختصرة أذكركم دائما، يعني لا تظن أنك في هذه المنظومة حويت كل كلام البلاغيين، هذه مئة بيت يا مشايخ. فأنتم بتكون عارفين حجم الكتاب الذي تدرسونه، إنه هو يعطينا إشارات تأسيس عام تقعيد عام، ثم بعد ذلك أستمر أنا في دراستي لأقف على دقائق المعلومات. طيب لا، سيبدأ الناظم رحمة الله عليه بذكر الأحوال التي تدعو للوصف. هو عبر بالوصف ويريد بالوصف النعت. وهل هناك فرق بين التعبير بالوصف والتعبير بالنعت؟ في الحقيقة الوصف أعم من النعت، فالحال يسمى وصفا، الحال يسمى وصفا بالمعنى العام، التمييز يسمونه وصفا. فكلمة الوصف في الناحية الاستعمالية أعم من النعت، يشمل كل شيء أتى مقيدا لشيء آخر يسمى وصفا، كل ما أتى مقيدا لشيء آخر يسمى وصفا، فيدخل فيه الحال التمييز. لكن أحيانا بعض أرباب العلوم أو بعض المصنفين أو بعض العلماء ربما لضرورة نظم، ربما لرأي خاص، ربما لتجوز يعني تسهيل في العبارة، في النهاية الأمور الحمد لله فيها سعة، يطلق الوصف ويريد به النعت خصوصا، يطلق الوصف ويريد به النعت خصوصا، وهذا ما فعله ابن الشحن رحمة الله عليه. طبعا هنا أحبتي البيت 29 مر معنا مطلعه في الدرس السابق، مطلعه كان يتعلق بباب تنكير المسند إليه، حين قال وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده، بتكمل الآن وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، حتى ينتبه الطالب أنه بيت 29 أول كلمة من كانت تتعلق بتنكير المسند إليه وليس في الباب الذي نحن فيه الآن باب التوابع. إذن قال وضده والوصف للتبيين. سيبدأ الآن يبين كما قلنا الأحوال التي تدعو لاستخدام أو للإتيان بالنعت. فقال أولا والوصف للتبيين هذا واحد، والمدح اثنين، والتخصيص ثلاثة، والتعيين أربعة. إذن ذكر أربع مقاصد للإتيان بالوصف. طبعا أحبتنا اللي درسوا معنا قطر الندى تذكروا ابن هشام لما تكلم عن النعت قال وأن النعت يكون إما للتوضيح أو للتخصيص أو للمدح أو للذم أو للتأكيد، مر معنا. فإحنا في الحقيقة في قطر الندى ذكرنا بعض مقاصد النعت متى تأتي به العرب، وهذا طبعا ابن هشام استطرد، هذا في الحقيقة ليس مبحث نحوي، وإنما ذكره ابن هشام في قطر الندى استطرادا ليبين مقاصد النعت. ولكن هذا المبحث في الحقيقة هو مبحث بلاغي، إنه ما هي الأحوال التي تدعو لأن يأتي المتكلم بالنعت، متى أستخدمه. طيب يقول الشيخ محمد النصيف هذا هو العنصر الأول اللي هو التابع الأول من التوابع وهو الوصف، وقد ذكر الناظم في هذا البيت أربعة من دواعي الوصف، يعني الأحوال التي تقتضي الوصف، وهي أولا الداعي الأول تبيينه وكشفه. إذن هنا الشيخ محمد كلمة التبيين فسرها بمعنى الكشف والإيضاح، وهذا هو التعبير المشهور لهذا الداعي في الحقيقة، يسمى الكشف والإيضاح. الآن هو سماه تبيين ما عندي مشكلة، لكن التبيين رح يأتي معنا إنه هو مقصد آخر من مقاصد الوصف، مقصد آخر من مقاصد النعت اسمه التبيين، والشيخ محمد رح يشير له بعد قليل بإذن الله. لكن في النهاية مصطلحات علم البلاغة، هو بحد ذاته علم البلاغة، طالب العلم سيواجه معه مشكلة إنه من مصنف لآخر بتختلف المصطلح، من مصنف لآخر. لذلك هناك كتاب اسمه معجم المصطلحات البلاغية، هذا بيهتم بأنه يعطيك هذا المصطلح، فلان كيف ذكره من الأئمة، وفلان إيش سماه من الأئمة، وذاك العالم إيش سماه، لأنه المعنى الواحد تجد عالم بلاغي يسميه باسم وعالم آخر يسميه باسم آخر، فأنت تتيه بين علماء البلاغة أنه هذا فلان حكى هذا المصطلح، سمى هذا الشيء بهذا المصطلح، مثلا سمى التبيين، واحد آخر بيسميه إيضاح وكشف. طب في فرق بينهم تكتشف ما في فرق، لكن ذاك حب يسميه تبيين وهذا حب يسميه إيضاح وكشف، وفي النهاية بقول لك مسألة اصطلاحية في النهاية، المهم أن يكون المعنى صحيح. لذلك خاصة في علم البلاغة، ربما في علم النحو، في علم الصرف، هاي الظاهرة ليست متفشية، قضية اختلاف المصطلح من يعني ربما اختلاف المصطلح يكون في علم النحو من مدرسة إلى مدرسة، مثل ضمير الفصل. ضمير الفصل هذه تسمية عند البصريين، عند الكوفيين بيسموه ضمير العماد، لكن خلاف بين مدارس، وهذا سهل يمكن أنه نحتويه، لكن لما يكون الخلاف بين عالم وعالم لا تجد أنه مشكلة، أنه أنا مضطر أني أقرأ إيش منهج فلان، إيش منهج الطيبي. لذلك مثل حاشية الطيبي على الزمخشري، الطيبي رحمة الله عليه له حاشية في التفسير رائعة جدا، إبداعية في الحقيقة، حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري، وأنا أنصح طالب العلم لا تقرأ تفسير الكشاف للزمخشري إلا وفي يدك حاشية الطيبي عليه. الطيبي له منهج خاص، له مصطلحات واستعمالات ومنهج خاص في مصطلحات في تقسيمات في علم البلاغة. صعب أنك تحاكم الطيبي على مصطلحات القزويني في كل شيء، أنت محتاج أنك تعرف مصطلحات الطيبي وأسلوبه ومصطلح وتقسيماته، بعد ذلك بتفهم منهجه وين اتفق مع القزويني وين خالف القزويني. القزويني له مدرسته، له منهجه، لكن كما قلت لكم أكثر البلاغيين الآن يسيرون على منهج القزويني، أكثر البلاغيين الحمد لله نوعا ما بدأ يعني في توحيد للنبرة والصوت على منهج القزويني، كون التلخيص للإمام القزويني أصبح هو مناط الدراسة عند المتأخرين. تمام. فكما قلت لكم الداعي الأول من دواعي الإتيان بالوصف سماه ابن الشحنة التبيين، والبعض يسميه الكشف والإيضاح. طب إيش معنى هذا الكلام؟ لا إحنا بدنا نقف على المعنى. قال بأن يكون محتاجاً إلى كشف معناه. الآن هنا بدي إياكم تزيدوا كلمة، بأن يكون المنعوت محتاجاً إلى كشف معناه. العبارة شوي مختصرة، أن يكون يعني متى آتي بالوصف للتبيين والكشف والإيضاح؟ لما يكون المنعوت، أنا لاحظوا عبارتي ما قلت لما يكون المسند إليه، مع أنه أنا في باب المسند إليه ما زلت، لكن أنا بدي أعمم الفكرة لأنه هذا لا يتعلق بالمسند إليه فقط، بل أي منعوت، أي منعوت كان فيه غموض في معنى، أي منعوت كان هناك غموض في معنى، سواء كان هذا المنعوت مسند إليه أو مسند أو من متعلقات المسند، مفعول به، مفعول معه، أي شيء كان هذا المنعوت هناك غموض في معنى، بحيث السامع عندما سمع هذا المنعوت التبس، لم يفهم المعنى، فاحتاج إلى كشف وإيضاح، فآتي بالنعت حتى يزيل هذا الغموض ويؤدي إلى عملية الكشف والإيضاح. وضحت الفكرة؟ وهذا أظن واضح لديكم. قال بأن يكون أي المنعوت محتاجا إلى كشف معناه، كقولنا أنا مثل الشيخ بمثال ومأخوذ من القرآن الكريم، مأخوذ من القرآن الكريم، لكن الشيخ بسطه بطريقة أخرى، قال كقولنا لمن لا يعرف معنى الهلوع. الآن شخص تكلم بجملة، أنا متكلم وإنت سامع، إيش قلت لك؟ قلت لك الهلوع مذموم شرعا، هيك قلت لك ابتداء، أنا الهلوع مذموم شرعا أو الهلوع ذمه الشرع، مش مشكلة. الآن الهلوع مبتدأ مسند إليه ومذموم خبر، تمام؟ الآن السامع قال الهلوع مذموم شرعا، إيش معنى الهلوع؟ صح السامع هنا يعني الجملة بالنسبة له فاهم إنه أنت في مسند ومسند إليه، بس كلمة الهلوع غير واضحة عنده. فهنا العرب تقول إذا المتكلم أتى بكلمة وظهر له أن السامع لا يفهمها أو قد يصعب عليه فهمها لخفاء في معناها، لغموض في معناها، فالأصل عليه أن يأتي بنعت يكشف ويزيل هذا الغموض. فإيش منقول؟ هنا المتكلم مضطر يعيد الجملة، لكن سيأتي بنعت يكشف به معنى الهلوع. فإيش قال؟ الهلوع الذي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع مذموم في الشرع. طب ولاحظوا الهلوع الآن بين قوسين الآن الشيخ من عند قولي الذي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع، هذه كلياتها هي النعت. طبعا هو اسم الموصول هو النعت، الذي وإذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع، هذه كلياتها صلة الموصول، صلة الموصول، وإن كانت هي جملة شرطية لكن صلة الموصول في النهاية. الآن الهلوع مبتدأ، والذي جعلها نعت الشيخ فسرت معنى الهلوع وأزالت عنها اللبس والغموض، وأزالت عنها اللبس والغموض، فأصبحت الجملة الهلوع الذي كأنه السامع إيش الهلوع عنده مباشرة بتعطيه الوصف، الهلوع الذي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع مذموم شرعا. أنت كل هذه الجملة الطويلة النعتية هدفك فيها أنه إيش تزيل الغموض واللبس عن كلمة هلوع. المهم فلاحظوا كيف أنه احتاج هنا المتكلم للإتيان بالنعت وبالوصف ليزيل غموضا عن مش عن معنى كلمة، مع أنه الهلوع معرفة. أنتم لاحظين كلمة الهلوع معرفة، بس حتى لو كانت الكلمة معرفة ممكن يكون السامع عنده غموض في معرفة دلالتها ومعناها، فأنا من خلال النعت أزيل هذا الغموض وأحدث عملية كشف وإيضاح. لذلك سمينا المقصد الأول من مقاصد النعت الكشف، وسماه ابن الشحنة تبيين وإيضاح. كل هذه المصطلحات صحيحة. مثلا ذكر مثال آخر الشيخ، أو قولنا لمن لا يعرف معنى المحرر. المحرر مثلا أنت الآن تكلمت بجملة تقول المحرر دخله الشهري جيد، يقول المحرر دخله الشهري جيد واخذ راتب منيح. فالآن السامع ما فهم شو المحرر. طيب ممكن أحيانا بتصير معك إن واحد يتكلم بجملة أنت مش فاهم شو المبتدأ، مش واضح، ربما أنت مثلا من غير هذا الوسط من غير هذه البيئة، فبيكون المصطلح عندك فيه غموض، فبتقول إيش المحرر. فهنا المتكلم مضطر إنه يعيد الجملة ويأتي بنعت يزيل الغموض عن كلمة المحرر، فيقول المحرر الذي يعمل في الصحف دخله جيد. لاحظوا الذي يعمل في الصحف، الذي هنا نعت باسم الموصول أيضا. الهدف من الإتيان بالنعت هنا إزالة غموض وخفاء تلبس بالمسند إليه، فأتينا بالنعت للكشف والإيضاح وإزالة هذا الغموض والخفاء. فقال الشيخ ويسمى الوصف في هذه الحالة عند البعض، عند بعض البلاغيين وصفا كاشفا. وهذا هو الأشهر كما قلت لكم، أن الوصف في هذه الحالة إذا كان عندي كلمة فيها غموض السامع لا يعرف مدلولها بدقة، فيحتاج إلى أن نأتي له بنعت يزيل ويرفع هذا الغموض، نسمي هذا النعت في هذه الحالة وصفا كاشفا. وصفا إيش؟ كاشفا. طبعا بدنا نركز ونحفظ كلمة كاشفا، أنه رح تأتي معنا وصفا مخصصا ووصفا مبينا، رح نعمل مقارنة بين الوصف الكاشف والوصف المخصص والوصف المبين. تمام. طيب ننتقل الآن للسبب الثاني من أسباب الإتيان، أو الداعي الثاني أو الحال الثانية التي تقتضي منا أن نستخدم النعت. إيش قال ابن الشحنة؟ قال والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. إذن المدح، الآن متى يكون الوصف للمدح؟ بدنا نحفظ الوصف لا يكون للمدح إلا إذا كان المنعوت معلوما سابقا لدى السامع، واضح لديه، ما عنده فيه أي مشكلة، فأراد المتكلم أن يمدحه فقط من خلال الإتيان بالنعت، ولم يرد أن يكشفه أو يزيل غموضا أو يخصصه بسبب وجود احتمالات فيه كما سيأتي معنا. لا، المنعوت واضح تماما لدى السامع، ولكن المتكلم أراد أن يمدحه رفعة لشأنه. تمام؟ بسم الله. الآن مثل بمثال. نعم، هو مثال للمسند إليه. المسند إليه جاء اسم كان مؤخر. قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم، الجار المجرور خبر مقدم، كان لكم في رسول الله أسوة. أسوة اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر، وحسنة نعت. تمام. الآن كلمة أسوة اللي هي المنعوت، هل هي مجهولة عند السامع؟ الأسوة هي القدوة، فمعناها واضح. الآن لو نفترض فرضا إنه السامع ما بيعرف معنى كلمة أسوة، فبالتالي نعتها ما بكون للمدح، بكون للكشف. لكن صورة المسألة أن السامع على دراية بالمنعوت ولا يحتاج إلى نعته حتى يتضح له، السامع على دراية بالمنعوت مسبقا. فهنا الغرض يكون من الإتيان بالنعت في هذه الآية ليس الكشف، بما أنه المنعوت واضح لدى السامعين، للصحابة فاهمين إيش معنى أسوة. إيش فائدة النعت؟ الأسوة القدوة. تمام. والقدوة الأصل فيها بشكل عام القدوة إنها تكون إيش؟ حسن. هذا وحتى سياق الآيات، يعني حتى لو قال لشخص لا القدوة في اللغة العربية يا شيخ هنا قدوة حسنة وقدوة سيئة، أقول لك ممكن ما عندي مشكلة، لكن سياق الآيات، الآية بتتكلم عن سورة الأحزاب، عن ثبات النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، وثبات وكيف أدى المعركة، وكيف كان صبر الصحابة وثقته بالله سبحانه وتعالى. سياق الآيات من مطلعها حتى هذه الآية فيها بيان لقدره صلى الله عليه وسلم، لثباته، لرباطة جيشه، لثقته بربه. فبالتالي لما تأتي هذه الآية في الختام وتقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة من دون كلمة حسنة، من دونها، إيش بتفهم إن القدوة الأسوة إيش معناها؟ القدوة الحسنة. يعني حتى لو كانت القدوة في اللغة تشمل القدوة الحسنة والقدوة السيئة، لكن في سياق الآيات واضح أن المراد بالأسوة هنا القدوة الحسنة. تمام؟ فإذا لو أن الآية كانت لقد كان لكم في رسول الله أسوة، السامع هو سيدرك مباشرة أن المراد أنه إن في رسول الله قدوة حسنة من دون ما تأتي كلمة حسنة في السياق. طب ربنا سبحانه لماذا قال أسوة حسنة؟ الطاهر بن عاشور العلامة الجليل رحمة الله عليه يقول يعني ينص على أن الوصف هنا أو النعت هنا إنما أتي به لمدح هذه القدوة والثناء عليها ورفع شأنها، وليس لكشفها وإيضاحها، لمدح هذه الأسوة ورفع شأنها والافتخار بها. قال بن عاشور معللا لكون الوصف في الآية للمدح، قال لأن كونها أي لأن كون الأسوة لأن كونها حسنة قد علم من سياق ما قبله وما بعده، فبالتالي مش ممكن تكون كلمة حسنة أتت للكشف والإيضاح، لأن كلمة أسوة لحالها في السياق واضحة أن المراد بها القدوة الحسنة. فالطاهر بن عاشور يقول المقصد من الإتيان إذن بكلمة حسنة هنا المدح لهذه الأسوة ورفع شأنها وجلالة قدرها. تمام؟ فإذا هذا من مقاصد الاتيان بالنعت المدح، وعرفنا ايش ضابطه، ان يكون المنعوت معلوما مسبقا لدى السامع، بحيث ان الاتيان او اتيان المتكلم بالنعت واضح من السياق ان المراد به ان يمدح. صحيح. لذلك محمد، لو قلت لك محمد الذي بعثه الله بالحق قاد المسلمين في غزوة بدر، تمام؟ لو قلت لك محمد صلى الله عليه وسلم قاد المسلمين في غزوة بدر، انت فاهم قصدي بمحمد صح؟ فايش فائدة تقول لك محمد الذي بعثه الله بالحق قاد المسلمين في غزوة بدر؟ بالتأكيد النعت هنا ليس كاشفا، لانه انت عارف المنعوت من دون ما اتي بالنعت، اردت المدح والاجلال والرفع من شأنه صلى الله عليه وسلم. وانظروا وتأملوا كثيرا في القرآن الكريم ستجدون النعت في مواضع كثيرة انما جاء والمراد به المدح. طيب طبعا اذا كان النعت للمدح، طب يا شيخ ما فيش نعت للذم؟ اكيد في نعت للذم، لكن الناظم هنا كانه لما ذكر المدح احالك على انك تفهم انه اذا كان للمدح النعت اذا ممكن يكون للذم، لان المنظومه مختصره ما بده يطول المقاصد، فكانه احال الطالب على المدرس او احال الطالب الى عقلي انه يفهم انه اذا كان النعت يمكن ياتي للمدح ايضا ممكن ياتي للذم. لذلك ابن هشام في قطر الندى كما درسنا ذكر ان النعت يمكن ياتي للذم. ونفس القضيه، النعت متى يكون للذم؟ اذا كان المنعوت معلوم مسبقا لدى السامع واراد المتكلم ان يحط من شانه. دائما انت ايش بتحكي في بدايه قراءتك للقران؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن إيش مقصدك بلعبة الشيطان بأنه رجيم أي مرجوم أي مطرود من رحمة الله؟ لأن الشيء لو قلت لك أعوذ بالله من الشيطان، في حد بيعرفش الشيطان؟ يعني أظن إنه ما في حد ما بيعرف الشيطان 24 ساعة معنا، تمام؟ فلو قلت أعوذ بالله من الشيطان، إذا ما في داعي إنه أوضح وأكشف مين هو الشيطان. فنعت الشيطان بأنه رجيم هذا للذم، هذا للذم وللحط من شأنه. فإذا كما يكون النعت للمدح يكون للذم، وهذه فائدة، فائدة رقم 2 ذكر الشيخ محمد النصيف أن النعت يكون للذم. طيب الآن نأتي للداء الثالث من دواعي الإتيان بالنعت. الداء الثالث قال التخصيص، تخصيص المنعوت كما قلنا سواء كان المنعوت مسند إليه أو غير ذلك، وإحنا بحثنا طبعا الآن في المسند إليه، تخصيص المنعوت. الآن تخصيص المنعوت أحبتي سنلاحظ الآن، انتبهوا ماذا سأقول، سنلاحظ الآن أن البلاغيين يختلف حديثهم عن حديث النحويين في هذه المسألة. البلاغيون يختلف حديثهم وطريقتهم في التقسيم عن طريقة النحويين. ليه؟ النحويون أحبتي كما درسنا في النحو يقولون النعت إما يأتي للكشف والإيضاح إذا كان المنعوت معرفة، وإما يأتي للتخصيص إذا كان المنعوت نكرة. هيك بقول النحاة. هذا بلا السبورة. الآن النحاة كاميرا على السبورة، تمام. النحاة لما يقسموا المقاصد الأساسية، المقاصد الأساسية للنعت، الآن أحبتي في إشي اسمه مقاصد أساسية للنعت وفي مقاصد بسموها ثانوية. فإنه كون النعت للذم أو للمدح أو سائر المقاصد الأخرى ستأتي معنا لاحقا أو ربما ندرسها في المستقبل، هي بسموها مقاصد ثانوية ليست هي الأساسية من النعت. المقاصد الأساسية للنعت بقولوا النحاة هي إما الإيضاح وإما التخصيص، تمام؟ ها نأتي إلى طريقة النحاة. النحاة يقولون المقصد الأساسي للنعت هو 1 الإيضاح إذا كان المنعوت معرفة، والتخصيص إذا كان المنعوت نكر. وهذا اللي درسناه في قطر الندى، إنه إذا كان عندي المنعوت معرفة وأتيت بنعت معرفة، قلت مثلا جاء زيد التاجر، الآن التاجر إيش أعرابها؟ نعت، تمام. التاجر نعت. طب المنعوت معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لأن المنعوت علم. ففي كل علم النحو لما درسنا قلنا إذا كان المنعوت معرفة فالغرض من النعت الإيضاح. ليه؟ لأنه جاء زيد. هسا الأصل في الأعلام أن تدل على معين، صح؟ لكن أحياناً يحدث اشتراك، فبكون واحد سمى ابنه زيد والجار سمى ابنه زيد والجار الثاني سمى ابنه زيد، فصار في مشكلة طارئة عندنا، إنه وجود اشتراك في هذا العلم، إنه في زيد ابن فلان وفي زيد ابن فلان وفي زيد ابن فلان. فلما نقول جاء زيد، السامع لسه مش واضح عنده. الآن لو كان عندنا ما فيش غير زيد واحد، خلاص الأصل واضح للسامع إنه العلم بعين، لكن المشكلة إنه في أكثر من واحد اسمه زيد، فالسامع بيقول أي زيد؟ شك بصير معك؟ مش هو تحكي دايف عميتنا إحنا كي جا محمد، مين محمد؟ ابن فلان ابن فلان، بيصير عندك تردد عندك سامع. فلما تقول جاء محمد ولا أو زيد التاجر، التاجر هنا عند النحاة قالوا تقوم بعملية الإيضاح للمنعوت، هيك بيسموها عملية إيش؟ الإيضاح. طيب وإذا كان المنعوت نكرة فالنعت في هذه الحالة يقوم بعملية إيش؟ تخصيص عند النحاة، يسمونها عملية تخصيص، والتخصيص هو تقليل للاشتراك. كيف يعني؟ الآن قبل شوي كانت الجملة جاء زيد التاجر، صح؟ شوف الجملة الآن كيف تصير. جاء رجل تاجر. جاء رجل تاجر. الآن كلمة رجل لا هي بحد ذاتها مبهمة. شوف زيد معرفة، فالالتباس لأمر طارئ، صح؟ فاحتجنا لعملية توضيح حتى نزيل هذا اللبس، فسمينا إيضاح. لكن هنا الإبهام من نفس الكلمة، إن الكلمة نكرة. جاء رجل، ورجل مبهم تدل على فرد غير معين ده من جنس، مش هيك تعريف النكرة؟ فإذا الإبهام هنا في نفس الكلمة. وكلمة رجل كم واحد بيشترك فيها بالله عليكم؟ تصدق على كم؟ تصدق على ملايين، على كل ذكر بالغ. فحجم الناس المشتركة في كلمة رجل عدد هائل. هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل. إذا عدد المشتركين، لا كلمة مشتركين بتهمني هون، عدد المشتركين كثير، من يصدق عليه أنه رجل كثير. لكن لما أجي بالنعت فأقول جاء رجل تاجر، أنا هنا ضيقت دائرة الاشتراك، صح؟ صار عدد المشتركين في كلمة رجل أقل، لأن لما أقول جاء رجل تاجر معناه أنا أخرجت مين؟ أخرجت الرجل الحداد، وأخرجت الرجل المعلم، والرجل المهندس، والرجل الطبيب، والرجل الشيخ، وحصلت قللت الاشتراك. ترى لسه ما عملت تعيين أنا، بس أنا من خلال النعت بيسموها عملية تقليل عدد المشتركين، عملية حصر وتقليل عدد المشتركين بيسموه تقليل اشتراك. هذا تقليل الاشتراك هو نفسه التخصيص، هو نفسه إيش؟ التخصيص. فكلمة لو قلت جاء رجل، هذه كلمة رجل بتشمل الرجل المهندس والطبيب والبياع و و و و و. لما قلت جاء رجل تاجر، هنا قللت الاشتراك فخصصت ان الرجل اللي جاء تاجر. لو قلت جاء رجل تاجر شاعر، هذا النعت الثاني، هذا نعت اثنين صار، هذا النعت الثاني قلل الاشتراك اكثر واكثر وضيق الدائرة المشترك فيها اكثر واكثر، فصار رجل تاجر وشاعر. مش هيك بيعملوا في الحزيرات؟ انتوا شوفوا برامج الحزيرات والتزازير، مش بقول لك يلا اعرف من هو الشخص، رجل يقول لك اذكر رجل، تسأله انت رجل، يعني يقول لك رجل تاجر حتى انت تحزر من هو، يقيم في امريكا، ممتاز، وتولى في عهد 1900 وكذا، عم بعطيك اوصاف عن هذا الرجل حتى انت عقلك ايش بقوم بقلل دائرة الاشتراك، بقلل تبلش تتوقع انت مين هذا الرجل. هيك الحزيرة هي بتيجي حتى يقول لك عاش تولى رئاسة الولايات المتحدة عام 1979، نعت جديد لحتى خلص افلام، صح؟ هو بيستخدم النكرة وبيبلش يعطيك وصف ورا وصف وصف ورا وصف حتى يقلل دائرة الاشتراك، حتى انت بالنهاية تحزره لحالك، واذا ما حزرته تكون بشلت. هيك يسموها المسابقات. هي الفكرة، انه عندك انت اسم مبهم دائرة الاشتراك فيها ملايين الافراد، كلما تأتي بنعت بتقلل دائرة الاشتراك الى ان يصل. طبعا انت نصيب، ممكن السامع يصل لمرحلة انه يعرف مين هو خلاص، وممكن ما يصل لمرحلة يعرف مين هو بالضبط، بس انت قللت له دائرة الاشتراك بشكل كبير. هذا يسميه النحاة عملية التخصيص. اذا النحاة عندهم قسمة ثنائية فقط، عندهم ايضاح وتخصيص. ايضاح متى؟ لما يكون المنعود معرفة. وتخصيص متى؟ لما يكون المنعوت نكرة. وأما المقاصد الأخرى التي يذكرها البلاغيون كالمدح والتعيين والأمور الأخرى والذم والترحم والتمسكن، هذه بيعتبرها النحاة مقاصد إيش؟ ثانوية. فهم لما يتكلموا عن القسم الثنائية هم بيقولوا المقاصد الأساسية للنعت إما الإيضاح وإما التخصيص، يكون النعت موضحا بعد المعارف ومخصصا بعد النكرات. هذه طريقة النحاة، ممتاز. لكن عند البلاغيين لا، في الحقيقة عند البلاغيين القسم ثلاثية، فضلا انه البلاغيين ما بيهتموا بانه يقول قسم يعني مقاصد أساسية ومقاصد ثانوية، خلاص بذكروها كلها مقاصد تبع. لكن هذا القسم الإيضاح والتخصيص عند البلاغيين لا، قسمته ثلاثية مش ثنائية. كيف؟ الآن البلاغيين المقصد الآن قبل شوية أنا كنت أكتب طريقة النحويين، ظلمت حالي كتبت طريقة النحويين. طيب الآن أجي على طريقة البلاغيين، على طريقة البلاغيين، البلاغيون، حتى نعرف الفرق بمصطلح بينهم. البلاغيون أحبتي بيقولوا لا، عندنا إشي اسمه إيضاح، تمام؟ هسا هذا موجود عند النحاة المصطلح هذا؟ موجود. آه النحاة متى عندهم إيضاح؟ إذا كان المنعود معرفة عندهم إيضاح. لا رح نكتشف إنه عند البلاغيين الأمر بيختلف شوي، بيختلف شوي. البلاغيون يقولون القسمة هي إيضاح وتخصيص، والتخصيص على نوعين: تقليل اشتراك ورفع احتمال. تقليل الاشتراك إذا كان منعود نكرة، ورفع الاحتمال إذا كان المنعود معرفة، تمام؟ الآن باختصار، اللي كان يسمى عند النحويين إيضاح، صح؟ زي جاء زيد للتاج معنا قبل قليل، البلاغيون يسمونه تخصيص من قبيل رفع الاحتمال. ها الإيضاح النحوي هنا. فجملة جاء زيد للتاجر البلاغيون يضعونها هنا، تمام؟ وتقليل الاشتراك هو نفسه التخصيص عند النحويين، تمام؟ فالتخصيص عند البلاغيين بيشمل مقاصد النحويين. كلمة تخصيص عند البلاغيين بيشمل مقاصد النحويين. النحويون يقولون النعت إما للإيضاح أو للتخصيص، البلاغيون يأتون إلى مقاصد النحويين يقولون لا إحنا عندنا إيضاح وسأذكر الآن إيش هو ومر معنا قبل قليل، وعندنا تخصيص. التخصيص هو الذي يشمل الإيضاح بالمعنى النحوي ويشمل التخصيص بالمعنى النحوي. لاحظوها وضعت لكم هون، رفع الاحتمال هو الإيضاح النحوي، وتقليل الاشتراك هو التخصيص النحوي. بالتالي كلمة التخصيص عند البلاغيين أوسع منها عند النحويين. النحويون عندهم التخصيص إيش هو؟ تقليل الاشتراك، زي ما قلنا جاء رجل تاجر، صح؟ فالتخصيص عند النحويين يكون بعد النكرات، هذا عند النحويين. أما عند البلاغيين اختلفت الأمور. عند البلاغيين يقولون التخصيص نوعين، إما أن يكون تقليل اشتراك وهذا إذا كان المنعوت نكرات زي جاء رجل تاجر، وإما أن يكون تخصيص رفع احتمال وهذا إذا كان المنعوت معرفة، وهذا هو الإيضاح عند النحويين. فجاء زيد، إيش يعني الآن جاء زيد؟ كما قلت لكم الأصل إن العالم يعين، لكن بسبب وجود انه في اكثر من واحد اسمه زيد في المنطقه، السامع صار عنده عده احتمالات، صار عنده ايش؟ عده احتمالات. فلما قلت له جاء زيد التاجر، انا الاصل اني هيك رفعت له الاحتمالات وعينت له مين هو. او مثلا جاء زيد ابن خالد، طبعا ابن هذا البعض بيقول لك لا هذا قبيل البدر او عاطي البيع، طب سمونا ابن خالد. جاء زيد التاجر، جاء زيد العالم، جاء زيد الشاعر. انا هنا لا اقوم بتقليل الاشتراك، وان كان البعض ممكن برضو يفهمها انها تقليل اشتراك، ترى العقل يقبل فهم هاي الصورة، لكن خلص بدي أحافظ على المصطلح البلاغي وقوله إذا كان المنعوت معرفة فيأتي النعت لرفع الاحتمالات. إنه جاء زيد في عدة احتمالات الآن دخلت في ذهن السامع، زيد ابن فلان أو فلان أو فلان، لما قلت جاء زيد للتاجر رفعت له الاحتمالات، هيك الأصل. بس ممكن شخص يقول لي طارق شيخ ممكن لسه ما رفعت له الاحتمالات، أنت قلت له جاء زيد التاجر، ممكن يقول لك أنا تاجر فيهم، تاجر الحنطة ولا تاجر الألماس، فرق بينهم صح ولا لا؟ يقول لا جاء زيد التاجر تاجر الحنطة، بتأتيله بأوصاف أخرى. فالمهم كفكرة عامة، كفكرة عامة بين المبدأ العام، إنه التخصيص عند البلاغيين أعم منه عند النحاة، لأنه بيشمل صورتين، صورة تقليل الاشتراك، وهذا إذا كان المنعوت. ها بدي أعطيك ليش أنا هذا خطرت ببالي، ليش بيسموه تقليل الاشتراك وإيش هم بيسموه رفع احتمال؟ الآن لما نقول تقليل الاشتراك لما يكون المنعوت نكرة، بتكون هنا المنعوت نفسه جاء رجل هو نفسه وضع لأفراد عديدة، يعني ينطبق على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، فلما أنعته أنا فعلا بقلل الاشتراك. بينما في الحالة الثانية ليش سموها رفع احتمال مع أنه ممكن الواحد يفهم أنه برضو تقليل اشتراك؟ أنه هون المنعوت المعرفة، الأصل في المعرفة أنها على معين، مش موضوعة لتصدق على أكثر من شخص لمعين، لكن طروء الاحتمال وجود الاحتمال هذا طارئ على المعارف، أن يكون هناك احتمال في فهمها هذا شيء طارئ، لذلك سماها احتمال مش اشتراك. فهمتوا؟ يعني هذا المعنى خاطر وأظنه مقبول، إنه لما أقول جاء زيد، زيد هل هي بذاتها مشتركة بين أفراد؟ لا، أصلها تدل على معين، وجود أكثر من شخص اسمه زيد هذا أمر طارئ، فلذلك ما بقول والله زيد هذا لفظ مشترك بين أفراد، غلط. زيد هذا لمعين، وكون شخص آخر اسمه زيد هذا أمر طارئ وليس أمر يعني من طبيعة الكلمة ومن حقيقتها. فلما سمعت جاء زيد طروء الاحتمال على ذهني لوجود هذا الأمر العارض، فحتى أرفع هذا الاحتمال آتي بالنعت فأقول جاء زيد التاجر، لذلك هنا سماه رفع احتمال، بينما في الحالة الأولى سماه اشتراك، لأنه لا هنا جاء رجل، هي نفس كلمة رجل مشتركة، فأنا أقوم من خلال النعت بتقليل الاشتراك. تمام. طيب يا شيخ، إذن إيش الإيضاح عند البلاغيين؟ اللي هو ذكرت قبل قليل، اللي هو بتكون كلمة ما فيه احتمالات، كلمة معرفة في العادة، هو بكون الكشف الإيضاح بكون عادة إذا كان المنعوت معرفة ولم تتطرق احتمالات إلى ذهن السامع، وإنما هناك غموض وخفاء في دلالة الكلمة، فآتي بالنعت لأزيل هذا الغموض والخفاء، مثل ما مر معنا قبل قليل المحرر الذي يعمل في الصحف دخله جيد. الآن كلمة المحرر معرفة صح؟ لكن هل هنا في ذهن السامع وردت عدة احتمالات، ولا اللي في ذهن السامع غموض في معنى الكلمة ودلالتها؟ هنا مش في عدة احتمالات بخلاف جاء زيد، هسه زيد هو فاهم على مع شخص، بس في عدة احتمالات في ذهنه انه زيد هو فلان ولا فلان ولا فلان، احتمالات. بينما المحرر دخله جيد هنا مش احتمالات، هنا غموض في دلالة الكلمة، فاحتجنا للنعت حتى نكشف هذا الغموض. فإذا الإيضاح يكون لإزالة غموض في دلالة كلمة، وهذا هو أول شيء يتكلم عنه ابن الشحنة، اللي سماه ابن الشحنة تبيين، وإحنا قلنا لا سميه إيضاح وكشف. هذا هو المقصد الأول عند البلاغيين للنحو، الإيضاح وهو إزالة غموض في دلالة كلمة، وهو عادة يكون إذا فعلا كانت الكلمة معرفة لكن دلالتها فيها غموض عند السامعين، فآتي بالنعت لأكشف وأوضح إيش دلالة هذه الكلمة. فهذا هو الإيضاح عندهم. لاحظ كيف إذا الإيضاح عند النحوي عند البلاغيين يختلف عن الإيضاح عند النحويين، صح؟ الإيضاح عند البلاغيين هو إزالة غموض وخفاء في دلالة كلمة. ثم النوع الثاني تخصيص عند البلاغيين، ويقسمونه إلى تقليل اشتراك إذا كان المنعوت نكرة، لأن المنعوت هنا يشترك فيه أفراد كثيرة فمن خلال النعت تقلل الاشتراك، أو رفع احتمال إذا كان المنعوت معرفة، معرفة كدلالة واضحة لكن في أكثر من احتمال تطرق إليها، احتمالات الطارئة، فاحتجت إلى أن أنعت لأرفع هذه الاحتمالات، مثل جاء زيد التاجر. هذا اللي بيسموه البلاغيون رفع احتمال، هو اللي بيسميه النحويون إيش؟ إيضاح. فإذا هناك قسمة عند البلاغيين وهناك قسمة عند النحويين. البلاغيون لأنه هذا فنهم وعلمهم، قضية المقاصد تجدهم يتوسعون ويهتمون بإفراز كل معنى على حدة. طب ممكن يجي شخص يقول لك طب يا شيخ الإيضاح عند البلاغيين النحويون إيش ممكن يسموه؟ أنا أقول لك ممكن ممكن عند النحويين هذا الإيضاح بالمعنى البلاغي يدخل ضمن هذه الدائرة، ضمن دائرة رفع الاحتمال. لا ممكن انه يعني يدخلون ضمن دائره رفع الاحتمال، لكن انا بهمنيش المصطلح النحويي ضعوا على جنب، لكن ذكرته حتى اذا قراته عند النحاة تعرف الفرق بينه وبين البلاغيين في المصطلح. البلاغيون يقولون هناك إيضاح وهناك تخصيص، التخصيص عند البلاغيين يشمل تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال، فاذا يمكن ان يكون هناك تخصيص والمنعوت معرفه عند البلاغيين ممكن. طب ممكن هناك تخصيص والمنعوت معرفه عند النحاة؟ لا مش ممكن، لأن التخصيص عند النحاة خاص بعند المنعوت نكرة، التخصيص عند البلاغيين أعم، ممكن يكون المنعوت معرفة وممكن يكون المنعوت نكرة. فإذا كان المنعوت معرفة يسموه تخصيص رفع احتمال، وإذا كان المنعوت نكرة تخصيص تقليل اشتراك. تم. نعود إذن إذا الداعي الثالث التخصيص، وعرفنا مصطلح البلاغيين. لذلك انظروا كلام الشيخ محمد النصيف لما قال وله عند البلاغيين صورتان. ليش قال وله عند البلاغيين؟ حتى يقول لك إنه هذا الآن مصطلح البلاغيين، ما سأذكره الآن على طريقة البلاغيين. أما عند النحاء التخصيص له صورة واحدة بعد النكرات فقط، أما عند البلاغيين هم اللي بيجعلوا للتخصيص صورتين، صورة بعد النكرات وصورة بعد المعارف. قال الشيخ وله عند البلاغيين صورة تقليل الاشتراك بأن يكون المسند إليه أو المنعوت. ليش أقول المسند إليه؟ المنعوت بشكل عام، أن يكون المسند إليه أي المنعوت بشكل عام نكرة فتقلل تلك الصفة الاشتراك، كقولك مثلا، شوف المثال الذي أتى به، صحابي مبشر بالجنة قاد المسلمين في غزو معركة القادسية، صحابي مبتدأ وقاد المسلمين في القادسية، هذه الجملة خبر. الآن قوله صحابي مبشر بالجنة، ها النعت هذا مبشرا، إيش فائدته؟ هنا عند البلاغين الخطوة الأولى تنظر في المسند إليه أو في المنعود بشكل عام، المسند إليه أو المنعود نكرة، تمام. إذا هنا فائدة النعت سيكون تقليل الاشتراك، فصحابي تشمل آلاف الصحابة. لما قال لك مبشر بالجنة، لا إذا كلمة صحابي، كلمة صحابي كم واحد بيشترك في دلالتها؟ كثير، تنطبق على آلاف الأفراد. لما قلت مبشر بالجنة أوه قديش انحصر، حصل لك إياها كثير صح؟ طبعا المبشرين بالجنة أكثر من العشرة، ما تفكرهم بس العشرة، إنه في صحابي زي ثابت بن قيس بن شماس عبد الله بن سلام بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما قال من العشرة المبشرين. لو قال لك صحابي من العشرة المبشرين أوها الدائرة ضاقت أكثر وأكثر صح، لكن صحابي مبشر بالجنة قلل لك الدائرة بشكل كبير. لكن هل عرفت أنت في النهاية إن أنا الصحابي أو عفوا السامع اللي ما بيعرف غزوة القادسية ما راح يعرف مين هو هذا الصحابي؟ مين هو اللي قاد المسلمين غزوة القادسية؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. الحالة الثانية للتخصيص رفع الاحتمال، وبأن يكون المسند إليه معرفة، لاحظ من صور التخصيص أيضا رفع الاحتمال بأن يكون المسند إليه معرفة فترفع تلك الصفة الاحتمال، كقولك سعد، نفس المثال بس أتى باسم الصحابي، قال لك إيش؟ سعد المبشر بالجنة قاد المسلمين في القادسية، قال إيش؟ سعد. لما سمعت انت كلمة سعد قاد له هيك، لو كانت الجملة من دون نعت، سعد قاد المسلمين في القادسية، انت كسامة ما عندكش خبرة بالسيرة والأحداث، سعد الآن كلمة سعد اللي تكلم بها المتكلم هل هي مشتركة وضعت لتكون مشتركة بين أفراد؟ لا، عشان تعرف ليش ما سماش تقليل اشتراك هون، لأنه ممكن الطالب يقول برضو هنا شيخ تقليل اشتراك، ويقول لك لا الفرق دقيق، إنه كلمة سعد هون بحد ذاتها هي ليست مشتركة بين أفراد، لم توضع لتصدق على أفراد كثيرة، لا هي وضعت والمراد بها معين، لكن الاشتراك أو وجود عفواً ديش أقول اشتراك حتى طروء الاحتمال هو اللي سبب عند السامع خلل، طروء الاحتمال إنه سعد والله هذا اسم لفلان من الصحابة، وفي واحد صحابي آخر برضو سمى ابن سعد، فصار عندنا عدة احتمالات لهذه الكلمة. أما هي في الأصل، الأصل فيها العلم أصلا فكرته أنه وضع ليدل على معين، فطروء الاحتمال في دلالة العلم على من يصدق هذا شيء عارض عارض. وأنا أتذكر كذا ما برسخها عند أحباب الطلبة، أنه بدهم يفهموا أنه العلم مش بطبيعته هو مش يشترك فيه أفراد عديدة، مش كلمة خالد تصدق على فلان وفلان وفلان في أصل وضعها، هي وضعت لتدل على معين، فإذا ورد الاحتمال عليها فهذا أمر عارض من خارج الصيغة، بخلاف النكرة زي رجل وأسد. لا، هنا نفس الكلمة نفس اللفظة وضعت لتكون مشتركة تصدق على أفراد كثيرة. لذلك أنا أنصحكم كما قلنا بدراسة المنطق حينما قسمنا الألفاظ إلى كلي وجزئي، إنه كلي لفظة تقبل الاشتراك، بينما الجزئي لفظة لا تقبل الاشتراك. وقلنا طب كيف، وصورنا ليش الأعلام جزئي لا تقبل الاشتراك مع أنه في أكثر من شخص في الواقع اسمه زيد، قلنا هذا أمر عارض، وقوع الاحتمال فيها عرضا، أنه واحد سمع أنه في واحد اسمه زيد عجب الاسم هذا، قال بدي أسمي ابن زيد، فوقع هذا الاشتراك طروعا وليس من نفس الأصل الكلمة، بخلاف النكرات فهي بأصلها مشتركة بين أفراد كثيرة. تمام. فكما قلت لكم سعد الأصل هي تدل على معين، لكن لورود احتمال أنه في أكثر من صحابة اسمه سعد، خلص صار في احتمالات بين السامع، فآتي أقول له سعد المبشر بالجنة. أنا هون رفعت له الاحتمالات، ليه؟ لأنه سعد المبشر بالجنة واحد، سعد بن أبي وقاص. تمام. لذلك هذا يسمى رفع احتمال. قال ويسمى الوصف في كلا الحالتين، سواء في تقليل الاشتراك أو رفع الاحتمال، النعت في كلا الحالتين يسمى وصفا مخصصا، يسمى وصفا مخصصا. النعت إذا كان قصد الإيضاح ذكركم الشيخ محمد النصيف يسمى وصفا كاشفا، والنعت إذا كان قصد التخصيص يسمى وصفا مخصصا. طيب النوع الأخير، السبب الأخير من أسباب الإتيان بالنعت، قال التعيين. التعيين هذا هو المقصد الأخير الذي ذكره ابن الشحنة، طبعا مش هو المقصد الأخير عند كل في علم البلاغة، المقصد الأخير عندنا في الأبيات التعيين. إيش يعني التعيين؟ في الحقيقة قضيت أنه يكون النعت المراد به التعيين تحتاج منكم إلى تركيز أحبتي الآن، بدك تركيز وانتباه ونرفع شوي مستوانا في التذوق حتى نوصل إيش مراد البلاغيين بأن التعيين من مقاصد الإتيان بالنعت. إيش الفرق بين التعيين وبين الإيضاح وبين التخصيص؟ صح؟ صار عندنا إيضاح وتخصيص بنوعين، ذكروا طبعا المدح والذم هذا واضح، والتعيين إيش هو التعيين وإيش الفرق بينه وبين غيره؟ الآن انظر إيش قال الشيخ محمد. قال بأن يكون المنعوت، طبعا انا من عندي بزيد الاصل ان الشيخ ذكرها حتى يتضح الامر للطالب، محتملا لمعنيين فيؤتى بالوصف لبيان المراد. في الحقيقه انا قرات سابقا كلام الشيخ محمد، وفي الحقيقه لا، الكلام اللي ذكره ليس واضحا بقوه في معنى الوصف المبين. طيب وانا على السبوره ضع عليك سأذهب الى السبوره. متى يكون الوصف مبينا أحبتي؟ الآن يا مشايخ بعض الكلمات، أنا سأحاول أقرب الصورة بقدر الإمكان إن شاء الله، بعض الكلمات دلالتها يعني معناها مركب من عدة أمور. مثال ذلك النكرة، مش أنا درسنا في المحاضرة السابقة أن النكرة ما هو المعنى الذي تدل عليه؟ النكرة تدل على على فرد غير معين ضمن حقيقة ذهنية اللي يسموها جنس، ضمن جنس، صح؟ فالنكرة إذن مثل كلمة رجل، أسد، هر، حائط، قلم، قائم، جالس، أي اسم نكرة، وإن اسمها يا معارف يا نكرة، فيش حال ثالث، لأن يعني المعرفة اسم يدل على معين، صح؟ النكرة ما معناها؟ تدل على فرد غير معين، طبعا فصاعدا بناء على ما ذكر لكم، فرد غير معين فصاعدا، لأنه النكرة ممكن تكون مفرد ممكن تكون مثنى صح؟ ممكن تكون ايش؟ جمع. ممكن رجل، رجلان، رجال. فرجل رجل فرد غير معين ضمن حقيقة ذهنية وهو الذكر البالغ، صح؟ هذه الحقيقة الذهنية إلها. رجلان تدل هذه الكلمة على فردين غير معينين مبهمين ضمن حقيقة ذهنية اللي هي الذكور البالغ. رجال تدل على أكثر من اثنين، صح؟ على أكثر من اثنين، على أفراد مبهمة، أفراد مبهمة ضمن حقيقة ذهنية وهي إيش؟ الذكور البالغين. فإذا النكرة معناها الذي وضعت له وضعت لمعنى مركب، صح؟ تدل على فرد غير معين ضمن حقيقة ذهنية. فإنت إذا بتسمع كلمة رجل بتفهم حقيقة ذهنية الذكر البالغ، وبتفهم برضو إشي ثاني إنه في فرد هو بيتكلم عن فرد مبهم. لما تسمع كلمة رجلان أنت بتفهم حقيقة ذهنية، صح؟ توصل لك من هذه الكلمة حقيقة ذهنية، وبوصل لك إنه في فردين مبهمين. لما تسمع كلمة رجال بوصل لك حقيقة. طيب لما تسمع كلمة امرأة، لاحظوا كيف إنه فعلا النكرة تدل على الحقيقة وعلى قضية أفراد. لما تسمع كلمة امرأة ذهنك بيروح لحقيقة ذهنية أخرى، صح؟ مش ذهنك بيروح لحقيقة ذهنية أخرى. إذا النكرة تدل على حقائق ذهنية 100%، لأنه لما كنت تسمع كلمة رجل ذهنك كان يروح على حقيقة ذهنية معينة الذكر البالغ، لكن لما سمعت كلمة امرأة الذهن ذهب إلى حقيقة أخرى، إلى جنس آخر، سميها حقيقة جنس ما هي مشكلة. طيب لما تسمع كلمة أسد، أها الذهن بيروح على حقيقة أخرى، حصان، طيب قائم، طب حائط، طب قلم. كل ما تسمع نكرة الذهن بيروح على إيش؟ على حقيقة. ممتاز. وبيروح أيضا في نفس الوقت على فرد غير معين، يعني فرد مبهم إذا كانت هذه النكرة مفردة، وبيروح على فردين غير معينين أو مبهمين إذا كانت النكرة مثنى، وبيروح الذهن على أفراد مبهمة إذا كانت النكرة جمع، صح؟ فإذا النكرة معناها تدل على شيئين، معناها مركب، ها معناها مركب، تدل على حقيقة ذهنية على جنس زائد فرد غير معين فصاعدا، فرد غير معين إذا كانت مفرد، فردين إذا كانت نكرة، ثلاثة فصاعدا إذا كانت جمع. ممتاز. الآن يا مشايخ أنا كمتكلم، ها لاحظوا الآن كيف بدنا نطور الفكرة. إذا عرفنا أن النكرة مثال على كلمة عربية معناها مركب، أنا الآن كمتكلم ممكن أستخدم كلمة نكرة في كلامي، تمام؟ وأريد من السامع، لاحظوا حتى الفهم الصلبين، وأريد من السامع أن يركز على جزء معين من دلالة الكلمة. الآن عندي أنا كلمة معناها مركب من أجزاء، لكن أنا كمتكلم لما استخدمت هذه الكلمة أنا أريد من السامع أنه يركز على إيش؟ على جزء معين من دلالة هذه الكلمة، إما الجزء الأول أو الجزء الثاني، ما بدي إياه يركز على الجزئين معا، تمام؟ ما بدي إياه يركز على الجزئين معا. فأنا كمتكلم، سأعيد العبارة مرة أخرى بس بشكل آخر، أنا كمتكلم مقصدي من الإتيان، مقصدي، لاحظوا، مقصدي من الإتيان بهذه الكلمة التي معناها مركبها، ليس مقصدي من الإتيان بهذه الكلمة صاحبة المعنى المركب جميع المعنى، وإنما مقصدي ونظري إلى جزء معين من المعنى هو الذي يحقق مرادي. وضحت الفكرة الآن؟ لذلك إيش سماه ابن الشحنة؟ وصف معين، مش سماه تعيين؟ هيك سماه تعيين. ليش تعيين؟ لأنه أنا كمتكلم من خلال النعت أعين جزء من المعنى هو محط نظري، بدي السامع يعرف أنه مقصدي في كلامي من الإتيان بهذه الكلمة ذاك الجزء منها من دلالتها. فآتي بالنعت، فآتي بالنعت ليؤكد هذا الجزء الذي أقصده. وضحت الفكرة؟ إذا كان النعت يكون معين، إني آتي بكلمة معناها مركب، لكني أنا كمتكلم أريد جزء من المعنى. هذا اللي بدي أركز عليه، سموها دلالة التضمن، مش أكثر منها في المنطق. أريد جزء من المعنى، طب كيف بدي أوصل للسامع إني أنا بدي هذا الجزء من المعنى؟ هذا مقصدي، بجيب نعت، هذا النعت يصب أو يسلط الضوء على هذا الجزء. أعطيكم مثال من القرآن، وهذه فكرة جميلة جدا لمن يتأملها ويفهم منها مقاصد الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما ذكر معالم التوحيد ووحدانيته في سورة النحل، تذكر الآية لما ذكر أتى أمر الله وأنه خلق وخلق وخلق وخلق، إيش قال بعد ما بين للمشركين أنه الإله الذي يستحق التفرد بالعبادة؟ إيش قال لهم؟ قال إلهكم إله واحد. تمام، إلهكم إله واحد، والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الآن إلهكم مبتدأ، تمام، وإله خبر، وأنا مش مشكلة عندي كما قلت لك، ما بديش مستند إليه، أنا بدي بس منعوت، بدي منعوت، وهذا واحد نعت للخبر. طيب إذن هذا هو المنعوت. إله إيش تدل الآن؟ إله، خلينا نحللها، إله نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إذن النكرة عند العرب لإيش وضعت؟ وضعت إذا أوشى حد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد، ممتاز. إذن هذه تدل على حقيقة ذهنية، الإله هو المعبود، هذه المعبود على حقيقة ذهنية، زائد فرد مبهم غير معين منها، صح؟ كلمة إله إذن تدل على فرد غير معين، فرد مبهم ضمن حقيقة ذهنية، لأنه إله حقيقتها الذهنية المعبود. وأتكلم هنا بما أن على صورة المفرد، إذن فرد مبهم منها، تمام. فهذه دلالة كلمة إله أصالت ما ذكرنا في السياق، تدل على حقيقة ذهنية زائد فرد غير معين منها. طيب الآن ربنا من سياق هذه الآيات لما قال إلهكم إله واحد، مقصده من هذه الآية ما بده يقول إلهكم إله. شوف، لو قال إلهكم إله يعني إلهكم فرد، طبعا كما قلنا فرد مبهم ضمن حقيقة ذهنية، هيك صارت القضية. أسألك فرق قريش اللي بخاطبهم القرآن، هل كانوا مع سؤال هل كانوا عفوا يوقنون بأن الله إله؟ نعم كانوا يوقنون بأن الله إله، بس إيش مشكلتهم؟ إنهم بيشركوا، إنه بيجعلوا اللات والعزة ومناة والأصنام برضو آلهة، فمشكلتهم ما كانت في إنه ربنا سبحانه الذي فوق السماوات العلى أنه إله، هم عارفين أن الله يصدق عليه أنه إله، وإنه بيسموا أصنامهم برضو إيش آلهة، هاي المشكلة. فمشكلتهم باختصار ليست مع فهم إيش معنى إله، هي الحقيقة الذهنية، مشكلتهم مش مع الحقيقة الذهنية، مشكلتهم في انهم بيعددوا في الآلهة وبيطلقوا الحقيقة الذهنية هذه على اكثر من آلهة، مع ان المستحق لهذا الاسم كم واحد؟ واحد هو الله عز وجل، تمام. فربنا قال جاء بالنعت هنا إلهكم إله واحد. هنا قال العلماء فائدة النعت التعيين، فائدة النعت ايش؟ التعيين. شو يعني التعيين؟ يعني كان الان كلمة إله هي بحد ذاتها لا تدل على واحد، ما تدل على فرد، مش قلنا إله نكرة مفرد، إذا هي تدل على فرد، ممتاز؟ تدل على فرد غير معين زائد حقيقة ذهنية. فالآن ربنا عز وجل لما قال لهم إلهكم إله يعني إلهكم فرد، طبعا هل الآن فرد غير معين؟ هذا في أصل الوضع، لكن من خلال السياق هم فاهمين هي صح نكرة، بس هم من خلال فاهمين أن ربنا عز وجل يريد أن يقول أنه هو الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد. لكن أنا بتكلمها بشكل لغوي، يعني ما أحد يحاكمني على أمور عقدية، أنا بتكلمها بشكل لغوي، أنه كلمة إلهكم إله، إله كما قلنا نكرة تدل على حقيقة ذهنية وعلى فرد، وعلى فرد مبهم، تمام. إذا هي تدل على الواحد، على الفرد الواحد المبهم، وتدل على الحقيقة الذهنية. ربنا سبحانه وتعالى أتى بالنعت وهي كلمة واحد، أتى بنحوه كلمة واحد ليؤكد ويعين سميتها تأكيد وتعين المقصد أو الجهة التي يريدها من كلمة إله وهي جهة التفرد وليس مراده من الإتيان كلمة إله قضية الحقيقة الذهنية. طب الآن الحقيقة الذهنية مفهومة هي مفهومة تبعا لكن ربنا سبحانه وتعالى لما جاء بالنعت هنا جاء ليؤكد وليسلط الضوء على جزء من دلالة كلمة إله وهي دلالتها على الفردية. أنا عارف هذا بده شوية تأمل في الكلام حتى يتضح الأمر. الآن كلمة إله تدل على شيئين معناها مركب، تدل على حقيقة ذهنية جنس وهو المعبود وتدل على فرد غير معين. المهم تدل على الفردية الواحدة. لما أقول لك جاء رجل أنت فاهم إنه إجا إذا فرد مش اثنين ولا ثلاثة. فكلمة إذا إله هي تدل على الحقيقة الذهنية وتدل على التفرد، تفرد طبعا مع عدم تعيين. طب إذا شو فائدة كلمة واحد إذا كانت نفس كلمة إله تدل على التفرد؟ إله كلمة واحد هنا جاءت لتركز ولتسلط الضوء على أن المراد من الإتيان بكلمة إله في هذا النص ليست الحقيقة الذهنية، ليس هذا المقصد منها. المقصد الدلالة على الفردية إنه إلهكم إله إله واحد. لا كيف أقول لك أنا جاء طالب، مش أقول لك جاء طالب. لو قلت لك جاء طالب شو تفهم أنت؟ إنه إجا واحد. طب ليش أقول لك جاء طالب واحد لما كلمة واحد بيزاد مثل أسألكم من كل الآية صح؟ جاء طالب واحد. ليش نعت الطالب بأنه واحد مع إنه الوحدة مفهومة من كلمة طالب من دون النعت؟ لأركز لك على أني أقصد من النكرة هنا جزء معناه وهي التفرد ولا أريد الحقيقة الذهنية وإن كانت الحقيقة مفهومة تبعا لكن ليست هي مقصدي من الإتيان بالنكرة. لأنه أحيانا ممكن يجي العكس، ممكن تأتي أنت بنكرة ومقصدك مش الدلالة على التفرد مع أنها تدل على التفرد، مقصدك التركيز على حقيقة الجنس وسأأتي لكم بمثال. تمام؟ طيب أعطيكم مثال آخر. وقال الله نفس القضية، وقال الله لا تتخذوا كم من إلهين اثنين وقال الله طبعا هنا انتوا لاحظين هو يسمى معين ويسمى مؤكد برضه لانه هو كما قلت لكم كلمة إله هي بحد ذاتها تدل على الواحد مع الحقيقة الذهنية. ففائدة الإتيان بالنعت تسليط الضوء على الجهة المقصودة من دلالة الكلمة وتأكيدها. طبعا البعض يقول لك لا هذا مش مؤكد، هذا تعيين وتسليط للضوء. بس أنا بقول هو صح تعيين وتسليط للضوء على الجزء من المعنى المراد من سوق الكلمة وفي نفس الوقت يؤكد لأن الكلمة هي بحد ذاتها تدل على هذا الجزء. فأنت عندما أتيت بالنعت لتعين أنت عينت وأكدت. تمام. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو لاحظ نفس القضية إله واحد، لاحظ كلمة اثنين وكلمة واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين. طيب بنفرض أنه فيش نعت وقال الله لا تتخذوا إله، ما تتخذوا إلهين شو بتفهم منها؟ لأن كلمة إلهين نكرة مثنى إذا هي تدل على حقيقة ذهنية وتدل على فردين غير معينين صح؟ هذه دلالتها. طيب إذا شو فائدة النعت؟ إذا شو الفائدة من اثنين هنا؟ عفوا لا هي إيضاح ولا هي تقليل اشتراك صح؟ لأن إلى هي النكرة ممكن واحد يقول اثنين مدح ما فيش فيها مدح اللفظة هاي صح؟ فيها تقليل اشتراك والله كونها جاءت بعد نكرة ما قللتش اشتراك. البعض طبعا في علم النحو ممكن يسموها توكيد، البعض يقول هاي توكيد تمام؟ بس البلاغيين عندهم نظرة أدق وأدق يقولوا هي بتفيد توكيد بس إحنا بدنا ندقق أكثر وأكثر إنه إلهين هذه الكلمة نكرة تدل على حقيقة ذهنية جنس وتدل على فردين، هذه دلالة الكلمة أصالة حقيقة زائد فردين مبهمين. المتكلم إذا أراد أن يسلط الضوء على أحد الأجزاء فيأتي بنعت يؤكد هذا الجزء الذي يقصده المتكلم أصالة. فكلمة إلهي لما جاءت في الآية هل المراد بها الحديث عن الحقيقة الذهنية ولا المراد بها المراد لما يقول لا تتخذ اثنين؟ المراد بها العدد. فجاء النعت وهو كلمة اثنين ليعين المقصد الذي سيقت من أجله كلمة إلهين وهي التعدد أو التثنية، وليس المقصد من صياغتها حقيقة الذهن، وإن كانت حقيقة الذهن ستفهم تبعا، لكن ليس المقصد من إتيان كلمة إلهين الحقيقة، وإنما المقصد العدد. فجاء النعت ليعين المقصد من سوق هذه الكلمة وهي العدد، وهو في النهاية طبعا يؤكد، هو صحيح يعين وفي نفس الوقت يؤكد أن كلمة إلهين هي تدل على الفردين المبهمين، فكلمة اثنين هي تأكيد للفردين المبهمين، وفي نفس الوقت هي تعين المقصد الذي سيقت من أجله الآية. لذلك ربنا أشقى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فهذا للتعيين وهذا أيضا للتعيين. وضعت الفكرة. طيب خلوني من خلال كلام الإيضاح سأذهب أقرأ لكم ما نقله القزويني في الإيضاح عن العلامة الزمخشري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره. يقول الزمخشري معلقا على هذه الآية لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يقول الاسم، هذا كلام الزمخشري الآن، الاسم الحامل لمعنى الإفراد أو التثنية دال على شيئين. طبعا الاسم هنا يقصد بشكل عام النكرة مثلا، تمام، هنا النكرة في مثالنا اسم، الاسم الحامل لمعنى الإفراد زي إله أو التثنية زي إلهين يدل على شيئين، إيش هم؟ يلا لحاكم اللي فيهم كلامي تطلع عند الأمور. كلمة إله تدل على شيئين، إيش هم؟ تدل على الحقيقة الذهنية وعلى الفردية. وإلهين تدل على إيش؟ نفس الحقيقة الذهنية والفردية. لا مش فردية، بتقول على التثنية، تدل على فردين. إله تدل على حقيقة ذهنية وفرد، إلهين تدل على الحقيقة الذهنية وفردين، آلهة على الحقيقة الذهنية وأفراد، تمام؟ لذلك الزمخشري يقول الاسم الحامل، الاسم النكرة الحامل لمعنى الإفراد أو التثنية، لأنه النكرة إما تكون مفرد أو مثنى أو حتى جمع لكن لأنه الزمخشري عم بيعلق على هذه الآية، الآية هذه ما فيش فيها إلا مثنى أو مفرد بس. طب الاسم الحامل لمعنى الإفراد أو التثنية قال دال على شيئين، إيش هم يا زمخشري؟ قال على الجنسية اللي هي الحقيقة الذهنية الجنس والعدد المخصوص، صح كلام. فكلمة إله تدل على الجنس على الحقيقة الذهنية وعلى عدد مخصوص وهو واحد، وكلمة إلهين تدل على جنس حقيقة ذهنية وعلى اثنين، اثنين غير معينين بس اثنين، وآلهة تدل على الجنسية وعلى ثلاثة فصاعدا غير معينين مش مشكلتي الآن. طيب انظروا كلام الزمخشري، قال فإذا أريدت الدلالة على أن المعني منهما والذي يساق له الحديث هو العدد، إذا أراد المتكلم، طبعا كلام الزمخشري كلام عالم رصين الكلام، يعني إذا أراد المتكلم أن يبين إنه مقصد من الإتيان بهذه الكلمة والمعني في هذه الكلمة والذي سيقت من أجله هذه الكلمة هو العدد فقط الواحد أو الاثنين مش الحقيقة الذهنية، قال شفع، يعني أتيت بعد هذه الكلمة شفع بما يؤكده. لذلك لاحظوا إحنا قلنا بسموه توكيد وفي نفس الوقت تعيين، شفع بما يؤكده يعني بما يؤكد مقصده من سوق هذه الكلمة. فدل به على القصد إليه والعناية به. ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله ولم تؤكده بواحد، طبعا هي مش توكيد هي نعت، بس هو نعت مؤكد ومعين في نفس الوقت، ولم تؤكده بواحد لم يحسن. بقول لك لو قلت، لو كانت الآية، بقول لك الزمخشري تخيل إنه الآية إنما هو إله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله، بقول لك الزمخشري من ناحية قوة المبنى والجملة ما يحصل أن تكون إنما هو إله وتسكت الآية، قال فلو قلت إنما هو إله ولم تؤكده بواحد بكلمة إله واحد لم يحصل. وخيل أنك إنما تثبت الإلهية اللي هي الحقيقة الذهنية لا الوحدانية تفرد، لأنه قال إنما هو إله لربما خيل إلى السامع أن الآية خيل، طبعا هو مش ضروري لكن يخيل، قد يخيل إلى السامع أن المراد إنما هو إله، هيك تخيل نفسك لو قلت له الله إله، إنه أنا بركز إن الله يصدق عليه أنه إله ومش مركز على قضية إنه هو الوحيد الذي يستحق هذا الاسم. لكن لما قلت لك الله هو إله واحد، هسا كلمة إله صح تدل على الوحدانية، بس أنت كسامع من دون كلمة واحد ذهنك ما راح إنه مقصد الآية التركيز على الوحدانية، ما تراه ذهنك إنه مقصد الآية التركيز على الوحدانية والتفرد لما جاء كلمة واحد، صح؟ وهذا بدها درجة عالية من التذوق إنك تفهم ليش الآية هنا جاءت فيها النعت، مع إنه النعت ضمنيا معناه موجود في المنعوت. في هذا الأنواع بكون النعت جاء ليعين جهة من دلالة الكلمة يسلط الضوء عليها إنه هذه الجهة هي المقصودة وليست الجهة الأخرى في الكلمة. الآن الجهة الأخرى ستبقى موجودة لكن مش هي المقصد الأساسي، مش الحقيقة الذهنية اللي هي الإلهية العبودية هي المقصد الأساسي من صوغ كلمة إله هنا، بل المقصد يتوجه إلى إثبات التفرد هو المقصود بذاته من الجملة. طيب نأخذ مثال نقطة، كم ذهب ساعة ونصف؟ طيب خلينا نكمل هذه القضية، وعندي كنت أتوقع خلص الدوابع اليوم لكن ما عارف ظاهر الكلام بسحب. خلونا نذهب لقضية المثال آخر العكس، إن يكون النكرة ركز فيها على الحقيقة الذهنية وليس على العدد. قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. اكتبوا عندكم الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ممتاز، احنا بهمنا بداية الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر. كلمة دابة ضعوا تحتها خط وكلمة طائر ضعوا تحتها خط. الآن كلمة دابة إيش نوعها؟ نكرة ولا معرفة؟ طيب مفرد ولا جمع ولا مثنى؟ تمام، إذا بما أنه مفرد على إيش تدل؟ يلا حقيقة ذهنية، الدابة ما يدب على وجه الأرض وعلى فرد مبهم، مش مشكلة فرد مبهم. إذا كلمة دابة بحد ذاتها ككلمة لو أخذناها من السياق، كلمة دابة نكرة مفرد، إذا هي تدل على الإفراد مع إبهام طبعا فيه، وحقيقة ذهنية ما يدب على وجه الأرض. طب ربنا يعني هيك بتذوقكم لماذا قال وما من دابة في الأرض؟ طب ما هي الدابة، إيش تعريف الدابة؟ طب إذا إيش الفائدة إذا من في الأرض؟ هسا في الأرض الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن نعت، في الأرض هذه نعت، لكن النعت احنا تعلمنا في قطر الندى انه في نعت ممكن يكون شبه جملة، جار ومجرور او ظرف زمان او ظرف مكان، واذا كان النعت شبه جملة بيكون متعلق بمحذوف تقديره كائن هو النعت في الحقيقة. تمام، الآن برأيكم هيك بشيء من التذوق وما من دابة في الأرض، طب كلمة دابة من دون زيادة في الأرض لحالها تدل أن الدابة ما هي التي تدب على الأرض، إذن بدنا نفهم ليش ربنا زاد في الأرض، لماذا أتى بهذا النعت؟ ونكمل قال ولا طائر، أم طائر؟ طيب طائر نفس الشيء نكرة مفرد، إذن هي تدل على فرد وعلى حقيقة ذهنية ما له جناحا. طب ليش جاءت الآية ولا طائر يطير بجناحي؟ طب ما هي لحالة كلمة طائر أنا بفهم منها إنه يطير بجناحي، ليش هذه الزيادة هنا يطير بجناحي؟ الآن هنا يطير بجناحي هذه الجملة نعت، لا هنا نعت بجملة، قبل قليل النعت بشبه جملة، والنعت يأتي بمفرد بشبه جملة بجملة، ومرت معنا هذه القواعد سابقا. إذن طب إيش الفائدة برأيكم؟ تعيين إيش؟ الآن كلمة طائر قلنا تدل على فرد وحقيقة ذهنية، وكلمة دابة تدل على فرد وحقيقة ذهنية. الآن سياق الآية، تقول سياق الآية هل هو بيتكلم ربنا عن دابة مفردة صح غير معين عن دابة مفردة تدب على الأرض، وهل ربنا بتكلم عن طائر مفرد يطير في السماء، ولا هو بتكلم عن جنس الدواب وجنس الطيور بغض النظر عن الإفراد؟ صح؟ الآن لو تأملت سياق الآية، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن ربنا بده يخبرنا إنه كل الدواب على وجه الأرض هذه أمة من الأمم مثل الإنسان، وكل الطيور التي في السماء هي أمة من الأمم مثل الإنسان، صح؟ فإذا هل ربنا بتكلم عن فرد من حقيقة ذهنية، عن داب، عن فرد من الدواب أو عن فرد من الطيور، ولا بتكلم عن الجنس، عن الحقيقة الذهنية بعمومها وعن للدواب وعن الحقيقة الذهنية للطيور بعمومها وليس عن فرد منها؟ إذن هو بتكلم، الآية بتسلط الضوء على الحقيقة الذهنية وليس على الفردية، على فرد مبهم، صح؟ لو قلت لك جاء أسد، صح بتقول جاء يعني فرد من حقيقة ذهنية، لكن هنا الآية ما بدها تتكلم عن فرد من حقيقة ذهنية، لا، الآية في الحقيقة تسلط الضوء على الحقيقة الذهنية بشكل عام، لذلك جاء النعت ليعين ويؤكد في نفس الوقت المقصد من سوق هذه النكرات، إنه مقصدنا من الإتيان بكلمة دابة ليس الفرد، وإنما مقصدنا الحقيقة الذهنية منها، الجنس بس، هذا المقصد. لذلك أكد وما من دابة في الأرض، هذا بعطيك مؤشر من الكلام عن أي دابة في الأرض، وأصلا هي الآن هنا يعني على طريقة الأصوليين دابة نكرة في سياق نفي فتعم، والنكرة عندما تعم تفقد دلالتها على الفردية، النكرة عندما تعم خلص يصبح تسليط الضوء، هي الأصل في النكرة المفردة أنها تدل على فرد واحد غير من ضمن حقيقة، لكن النكرة حينما تصبح تدل على العموم قالوا تفقد دلالتها على الفردية وتصبح تدل على الحقيقة الذهنية عموما، فجاءت كلمة في الأرض لتؤكد أن المقصد من كلمة دابة أي حيوان على هذه الأرض. ثم قال ولا طائر يطير بجناحيه، هنا النعت جاء ليسلط الضوء على الحقيقة الذهنية، قضية الطيران بحد ذاتها، وليس أن مرادي الإفراد، لذلك السكاكي الآن هنا ينقل القزويني عن السكاكي، من السكاكي؟ صاحب كتاب إيش؟ مفتاح العلوم، اللي هو أصل التلخيص، التلخيص جاء للقسم الثالث من كتاب السكاكي وأخذ منه قسم البلاغ. السكاكي إيش يقول؟ يقول شفع دابة، أي كلمة دابة في الآية، في الأرض، وطائر شفعت بيطير بجناحيه، شفعت يعني أتبعت. لماذا؟ قال لبيان، لاحظوا كلمة السكاكي، قال لبيان أن القصد بهما، أي بكلمة دابة وبكلمة طائر، أن القصد بهما، يعني القصد من الإتيان بهما في الآية، لبيان أن القصد بهما إلى الجنسين، أن المراد بكلمة الدابة الحقيقة الذهنية وليس الفرد، وأن المراد بكلمة طائر الحقيقة الذهنية وليس الفرد، لأنه لو في غير سياق الآية كلمة طائر تدل على فرد وحقيقة، وكلمة دابة تدل على فرد واحد وحقيقة، بس الآية ما جاءت لتتكلم عن فرد، جاءت لتعمم ولتتكلم عن الحقيقة الذهنية، فجاء النعت هنا ليعين مقصد المتكلم أنه يقصد جزء معين من دلالة كلمة دابة وهي الحقيقة الذهنية، وجزء معين من دلالة كلمة طائر وهي الحقيقة الذهنية فقط، وليس المقصد من الإتيان بالنكرة المفردة هنا الإفراد. فهنا النعت في هذه الأحوال يسمى نعتا معينا، ويسمى أيضا وهذا من كلام القزويني هنا يسمى نعتا مبينا. هيك رح نتعب، إنه سميت هذا نعت مبين، مع إنه ابن الشحنة سمى النعت المبين النوع الأول اللي هو النعت الكاشف، هاي رح يصير مشكلة عند الطالب، إنه القزويني يسمي النعت المعين النعت المبين، لكن ابن الشحنة في مصطلحه إيش سمى النعت المبين؟ النعت المبين عنده هو أول مقصد درسناه اليوم، النعت الكاشف. فإذا في فرق، إذا ابن الشحنة يرى أن النعت المبين، كلمة المبين يطلقها على الكاشف، والقزويني يطلق المبين على المعين. فإذا ابن الشحنة يطلق كلمة مبين، خلاص سيبنا من القزويني، ابن الشحنة يسمي المبين هو الكاشف، ويسمي ما يسميه القزويني مبينا يسميه ابن الشحنة معينا. لاحظوا كيف الاختلاف في المصطلحات، لكن أهم شيء أن تتضح الأمور عندكم. طبعا أنا كما قلت لكم أحب أن تفهموا الكلام على الصورة التي ذكرتها لكم. أما كلام الشيخ محمد النصيب لما قال الوصف المعين بأن يكون محتملا لمعنيين، لا لا، مش هي كلمة محتملة لمعنيين، هي الكلمة موضوعة لتدل على المعنيين. يعني كلمة رجل، كلمة دابة، هي ليست محتملة لمعنيين، لا، هي وضعت، كلمة دابة، كلمة رجل، كلمة طائر، كلمة إله، وضعت لتدل على الحقيقة زائد فرد، ورجلين وإلهين وضعت للحقيقة زائد فردين، فهي مش محتملة لمعنيين زي ما بحكي الشيخ محمد، لا، هي كلمة معناها مركب من أجزاء. يأتي النعت ليسلط الضوء على الجزء المقصود من سوق الكلمة. الآن إذا كان المتكلم أحبتي لما أطلق النكرة يريد جميع المعنى، إذا كان المتكلم يريد جميع المعنى، لو قلت لك أنا مثلا جاء رجل، هنا أنا أريد جميع معنى النكرة، أريد الحقيقة الذهنية وأريد الواحد، فهنا لا أتي بنعت، خلص، لأني أنا أريد كل المعنى، لا أتي بنعت تعيين، ممكن أتي بنعت تخصيصي ما عندي مشكلة، لكن النعت التعيين لا أتي به، لأنني أريد كل معنى الكلمة. لكن لما أنا أريد أطلق كلمة ومعناها مركب، ولكنني حينما سقتها أردت الدلالة على جزء المعنى، أنا مقصدي من سوقها مش كل معناها، هدفي منها جزء من المعنى هو اللي بدي أركز عليه، هنا آتي بالنعت التعييني. فعبارة الشيخ هنا صحيح، هو تكلم ما من دابة في الأرض ولا طائر أتى بهذا المثال، لكن أرى أن تعبيره عن النعت التعييني فيه إشكاليات، فيه إشكاليات وليس بالطريقة، لأن النعت التعييني كلمة ليست محتملة، ليس نظرة محتملة لمعاني، لا، هي كلمة وضعت لتدل على معنى مركب، فآتي أنا كمتكلم أريدها لجزء المعنى، فآتي بنعت ليعين ويسلط الضوء على الجزء الذي أقصده. طيب الآن فائدة رقم واحد، طب لذا ثم قال الشيخ بعد أن قال النعت المعين ويسمى الوصف في هذه الحالة عند البلاغيين وصفا مبينا. إذا عند البلاغيين على قسمة مشهورة، دعونا الآن بدنا نقفز نتجاوز ابن الشحنة، عند البلاغيين عندهم وصف كاشف اللي هو اللي بيضح، ووصف مخصص وله نوعان، تقليل اشتراك أو رفع احتمال، ووصف مبين اللي هو التعييني. إذا عندنا وصف كاشف، وصف مخصص، وصف مبين. الآن ابن الشحنة مش رح يمشي معانا على هاي الطريقة، لأنه كلمة مبين عنده أصلا هي على الوصف الموضح، هو أصلا استخدم مبين للوصف الموضح، لكن أنا بقول لك هذا الكلام لأنه أنت بكرة راح تتجاوز ابن الشحنة في الحقيقة، راح تتعامل مع القزويني، فمضطر أنت في النهاية تعرف مصطلح القزويني إنه في وصف كاشف اللي هو الموضح، هذا أول إشي تعلمنا اليوم، وفي وصف مخصص، وفي وصف مبين اللي هو المعين يسموه مبين. طيب الآن الشيخ محمد النصيف في الفائدة رقم واحد يقول الفرق بين الوصف الكاشف والوصف المبين والوصف المخصص بناء على كلام الدسوقي في حاشيته على مغني اللبيب، لا تقرأوا هذه الفائدة، راح تشوش عليكم، احذفوها، مش تخطوها، طيب يخطش، لا غير مطلوبة، يعني ما على قولتهم، يعني لا نقرأها لأنها راح تشوش شوية الذهن، ما بدي إياكم تقرأوا، بدي إياكم تفهموا كما ذكرنا على السبورة. الفائدة الثانية تتعلق أن الوصف كما يكون للمدح يكون للذم، وهذه أنا ذكرتها لكم أن الوصف يكون للذم، وفي تنبيه وأيضا ذكرت هذا خلال المحاضرة، لا يقال أن الغرض من الوصف المدح أو الذم إلا إذا كان الموصوف معلوما مسبقا لا يحتاج إلى كشف أو تخصيص، وهذا ذكرت لكم متى أنت أصلا تأتي بالوصف، متى نقول هذا نعت للمدح أو للذم، لما نكون خلصنا أنه لا في كشف ولا تخصيص ولا تعيين، نبلش نبحث والله هو للمدح ولا للذم. لذلك قلت لكم هذه مقاصد ثانوية للنعت وليست مقاصد أساسية. طيب نقف اليوم هنا، يعني وإن كنا على بيت واحد اليوم كان الشرح، لكن أظن أنه هناك يعني فوائد مهمة تأصيلية في علم البلاغة، أسأل الله أن تكون وصلت إلى ذهن الطالب، ودائما أنا أقول للطلبة أهم شيء أحبتي الفهم. ليس المهم أن يسير الطالب جيد، الكل يعني يحب يقطع وينجز، لكن الإنجاز من دون استيعاب حقيقي هو يعني تغرير بالنفس ومضيعة للأوقات. ينجز الإنسان إنجازا حقيقيا ما عندنا مشكلة في ذلك. فنسأل الله أن يعيننا على الفهم وعلى الاستيعاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.